بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا محمد خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك وعلى آله وصحبه وخيرته من خلق. أما بعد، نحن كنا مع التعديل والتشوير، والإنسان يستخدم هذه المصطلحات لإفادة أمر عقدي. نحن عندما ندرس هذه العقيدة الأشعرية من هذا الطريق، نجد أن صاحب هذا الاجتهاد العقدي قد سلك مسلكا آمنا بين الفرقاء الذين كانوا يسعون إلى خدمة العقيدة الإسلامية باجتهادهم. هذا الاجتهاد دفعهم إلى أن يبحثوا في خصوصيات، هذه الخصوصيات تتعلق بالله عز وجل لتقوية الإيمان. وهم في زمنهم ووقتهم كان ذلك العمل ضروري، كما أنه في زمننا وعصرنا ووقتنا ضروري لنا لنتمكن من الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا فيها نقول إن التوحيد والفقه والسلوك هي إحدى المقومات الأساسية للعقيدة الأشعرية، لذلك يمكن للإنسان أن يجتهد في معتقده وأن يأخذ فقها مناسبا لذلك المعتقد، كما يمكنه أن يأخذ سلوكا موافقا لما يعتقد وموافقا للشرع الذي اختاره لنفسه الذي هو الفقه. فنحن ملزمون عند القناعة بأن نحقق ذلك الأمر، لكن بدون قناعة هل يمكن أن يتحقق ذلك الأمر؟ لا يمكن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن هي معجزة هذا الدين، لذلك نحن عندما نبتدئ بقراءة قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية يمكننا اعتبارها من خلال اجتهاد المفسر الذي فسرها في محاسن التأويل غير ملزمة، ويبقى الإلزام الوحيد هو القرآن. لذلك نحن عندما قرأنا قول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذا البغي أين يتجلى؟ وفي أن يجعل المال وأساس تفوت، فيقول صاحب المال أنا أفضل من الذي لا مال له. لكن في عقيدتنا أساس التفوت ما هو؟ هل هو المال؟ التقوى. فهو سبحانه وتعالى قال ولو بسط الله الرزق لعباده، البغي هو أن يتفاضل الناس على أساس المال، فتكون قيمة الإنسان بقدر ما يملك. ولكن إقامة الدين تفاضل على أساس تقوى وليس على أساس، لأنه سماه بغيا لبغوا في الأرض، لأن الله لا ينظر إلى ما تملكه من مال إلا بقدر ما تحسن بواسطة ذلك المال. لأنك عندما يخرج الإنسان من الدنيا يترك كل مال وكل جاه وكل قوة وكل صناعة وكل حرفة يتركها في الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. لماذا سماه قليل؟ لأنه لا ينتقل معك إلى الآخرة، بل يبقى في الدنيا. والإنسان يستحق فقط أن يعيش الدنيا وتنتهي أيامه وتنتهي حياته وينتهي رجاؤه. كم من إنسان يخرج من الدنيا وهو مظلوم، كم من إنسان يخرج من الدنيا وهو محتاج، كم من إنسان يخرج من الدنيا وهو مقهور. إن أبا الحسن عندما قرأ هذه الآية وفصلها في اللمع أراد أن يبين أن الدنيا ليست هي المكان الخالد، بل إن الآخرة هي مكان الخلود. وما متاع الدنيا إلا قليل، قليل متاع الدنيا، قليل بمدته، قليل بزمنه، قليل بكل ما يهبك. حتى ولو عاش الإنسان 1000 سنة إلا 50 فهو بعد ذلك راحل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الموضوع في هذه القضية هو موضوع زائل، فقال عن نفسه: لقد خيرت فاخترت. خير دوام الدنيا، ولكنه لابد أن يفارقها يوما ما، فاختار الرفيق الأعلى، أن يكون مع الله وأن يكون في جنب الله، لأنه رأى أن هذه الدنيا الزائلة مهما طال زمنها 1000 سنة إلى 50 نوح عاش وبعد ذلك غادر. وإن الله عادل، ومن عدله أنه أعطانا هذا العقل وأوجد لنا القرآن الكريم. لذلك قلنا فيما مضى إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. أعطاك الله العقل وأعطاك الوحي القرآن، فأنت تعرض هذا القرآن على عقلك، وبين العقل وبين القرآن القدوة الحسنة، ولكم في رسول الله إسوة حسنة. أعطاك الإسوة الحسنة، القرآن، العقل، الإسوة الحسنة. لماذا أعطاك الإسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كي لا تقول إن هذا القرآن مثالي، إن هذا القرآن لا يمكن أن يطبق، إن هذا القرآن صعب علي أن أطبقه، إنه يطلب مني أن أكون كالملائكة. أنت أحسن وأفضل من الملائكة، لأن إيمان الملائكة هو إيمان آلي، أما إيمانك أنت فهو إيمان عقلي، وأنت عندك الشهوات وعندك اللذات وعندك خواطر إبليس. ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مكان آخر. ماذا سيقول؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، الدنيا والآخرة. في الدنيا جنتان حديقتان، وفي الآخرة ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مأواك، يكون الخلود في الجنة، لأنك تصرفت بعقلك بين القرآن والعقل، اتبعت القدوة الحسنة. تعديل والتجوير، كيف يعرضه أبو الحسن الأشعري في اللمة، يعرض علينا هذا التعديل الرباني العادل، يعدل معك في الدنيا ويعدل معك في الآخرة. أنت عندما تطلب الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى هذه الأمور الربانية، تنظر إليها وتقول لماذا فلان ولماذا أنا، لماذا ذاك ولماذا ذاك، لما تلك ولماذا كذا. أنت أصبحت الآن تستخدم أشياء أنت لا توفر لها الأسباب والمسببات، فإذا كان العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس فعليك أن تتصرف بعقلك من أجل الكسب، لأنك إذا تحركت بذلك العقل يكون الكسب على حسب توفيرك للأسباب والمسببات، فإذا خرجت عن الأسباب والمسببات فإنك ستوجع، ووجعك هو هذه الحسرة التي تخرج من لسانك وتقول انظر إلى فلان وانظر إلى تلك وذلك، فيموت الإنسان هما بكثرة ما يرى وبكثرة ما لا يستطيع أن يصل إليه، وهو لا يريد أن يوفر الأسباب والمسببات لذلك الأمر. أما الله فهو عادل، ومن عدله أنه أعطى للإنسان هذا العقل. والتفاوت الذي حصرناه في التقوى يكون كذلك باستخدامك للعقل، فهذا يستخدم عقله بطريقة مريحة فيستطيع، وذاك يريد أن يبقى عقله مرتاحا، فماذا يكسب من وراء ذلك؟ أخذ أبو الحسن هذه القضية وعرضها حتى على الأطفال، قال لما سئل هل الأطفال هم كذلك يخضعون لهذه القياسات؟ إن الأطفال لا يخضعون لهذه القياسات لأن الله عادل، ومن عدله أنهم أعطاهم. كيف أعطاهم؟ جعل كل إنسان في هذه الدنيا يفقد طفلا من الأطفال يكون له رحمة في الآخرة. إذن الأطفال الذين يغادرون الدنيا في سن الطفولة بدون أن يصلوا سن التكليف، هؤلاء يجعلهم الله رحمة لوالديهم لآبائهم لأمهاتهم، وأنهم ينشرون الرحمة في الصراط والميزان. عندما يقف الناس بين يدي الله يجدون الرحمة تنتشر عليهم مما فقدوه، فيكون الأطفال سبب رحمة ولا يكونون سبب عذاب. حتى أطفال المشركين فإنهم في الآخرة يعرض الله عليهم فكأنها نار، فإذا أطاعوا أمر الله سبحانه وتعالى وجدوها جنة لهم. إذن عدل الله يتجلى في هذا الأمر ويتجلى في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ فإن قال قائل هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا، قيل لهم نعم. قدرة الله خالدة، قدرة الله خارقة، قدرة الله فاعلة، وإنما الإنسان نظر إلى هذه القضية حتى بدأ ينظر إلى قدرة الله. شو هذا الإنسان، ما أقدر هذا الإنسان، ما أقواه. عندما يريد أن يتمتع بحريته فإنه يذهب بها بعيدا ويقول هل يستطيع الله أن هل قدرة الله يمكن أن تشمل هؤلاء الكفار ولو شملهم لطفهم أكانوا يؤمنون؟ لو شاء الله لفعل ذلك، ولكن أين طعم الحرية؟ أين طعم التكليف؟ إن الله لا يفرض على الناس شيئا، فإذا وقع لك ما وقع فهو مما كسبت أيديكم يا معشر البشر. وليس ذلك مفروضا عليكم غاية الفرض. إن هناك من يقول هذا أمر قضاه الله علي أزلا، فينسب هذا الإنسان الشر إلى الله، فكيف تنسب الشر إلى الله؟ إن عرض أبي الحسن لهذه القضايا في اللمة يريد أن يقول للإنسان إنك عندما تقول هذا الكلام كما قالته المعتزلة باستخدامها العقل المطلق إنما تنسب الشر إلى الله عز وجل وهو منزه عن ذلك. ونحن سبق أن قلنا على أن عندما شرحنا قول الله عز وجل في مكانه في اللمة على أن كل أعمال الله خير، نحن هم الذين نقول هذه شر وهذه خير، أما هو كل أعماله خير. واستشهدنا بالآيات، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير، وقلنا آنذاك على أن نزع الملك في أعرافنا شر، ونزع النعم في أعرافنا شر، ونزع الخير في أعرافنا شر، ولكننا نريد أن نقول إن الله كل ما يفعله خير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك وقال والشر ليس إليك، الخير كله إليك والشر ليس إليك. والدليل على ذلك أنه يقدر أن يفعل بالمؤمنين وبعباده ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما كان الله تعالى قادرا على أن يفعل بالخلق ما لو فعله بهم لكفروا، كان قادرا على أن يفعل بهم ما لو فعله بهم لآمنوا. كان الناس أمة واحدة، طيب كان الناس أمة واحدة فبعث الله مبشرين ومنذرين، أو التجوير والتعديل، كان الناس أمة واحدة على الحق، كان الناس أمة واحدة على الحق، لأنه آدم كان على الحق، ذرية آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه، جاء الشقاق وجاء الاختلاف بغيا وليس أمرا فرضه الله عز وجل. نحن لا ننسب الشر إلى الله وإنما لأنفسنا، لأنه يأتي منا بغيا بيننا. أما هو خلقنا أمة واحدة وتركنا لحريتنا، وبعد ذلك بدأ الناس يتنافسون يتضاربون، وجاء البغي وجاء الحسد وجاء الحقد وجاءت الأنانية من أنفس الناس لأنهم أرادوا أن يكونوا مفضلين، أن يفضل بعضهم بعضا، أن يفوز بعضهم على بعض، أن يتنافسوا. الله حذره، الله بيّن لهم في القرآن وقال لهم عندما كانوا أمة واحدة. نحن عندما نقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي عصر هذا؟ كل عصر كان الناس فيه على استقامة وعلى وئام وعلى صفاء يبينه الله له. ومتى يصير الناس في خسر؟ عندما يخرجون عن منهج الله، عندما يبتعدون عن منهج الله، عندما تأتي الأنانية، عندما يريدون أن يتفاوتوا فيما بينهم على أساس الكراهية والحقد والحسد والأنانية. ولكن لو تنافسوا منافسة ما نسميه منافسة شريفة، تلك لا عيب فيها لأنها منافسة شريفة، ولكن الناس لا يريدون دائما المنافسة الشريفة، وإنما يريدون فطوعت له نفسه قتل أخي، فقوعت استحلت نفسه قتل أخيه فقتله. إذا رأينا على أن قضية التعديل والتجوير لابد أن تأخذ مكانها، وأن نبعد الظلم عن الله لأنه حرمه على نفسه، ونبعد الجور عن الله لأنه حرمه على نفسه، لأن الأشياء التي يفرضها الله على الإنسان يبينها له. فرض علينا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما لستم بدعا مما فرضنا، إنما فرضناه عليكم كما فرضناه على الأمم التي كانت قبلكم، معنى أن التجربة عندكم، عليكم أن تروا الأمم التي كانت قبلكم كيف كانت تصبر على هذا الصيام، وكيف كانت تصوم، وكيف كانت تتمتع به، وليس أمرا دخيلا عليكم، ولستم بدعا بين الأمم. فإذا أردتم أن تتنافسوا فتنافسوا في هذا الأمر الذي يقربكم من الله سبحانه وتعالى بعدله وبرحمته. وهم عندما نرجع إلى هذه القضايا، عندما يتحدثون عن الرحمن، الرحمن فاسأل به خبيرة، وهم كانوا لا يرون ذلك وكانوا يبعدونه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يريدون منه أن يقول باسمك اللهم فقط، ولكن القرآن بيّن أن رحمة الله هي الواسعة وهي العظمى وهي الكبيرة وهي العادلة، وأن رحمته تنزل بعدل على الناس جميعا. وأيضا فقد دللنا على أن في كون الاستطاعة كون الفعل، بدون استطاعة لا يمكن أن يكون الفعل، فكلما وجدت الاستطاعة وجد، والاستطاعة تأتي من الإنسان ولا تأتي من الإنسان، هي من الله أولا ومن الإنسان عندما يريد أن يكتسب بها الأمور. إن الله يهب لك، وممكن لهذه الاستطاعة أن تكتسب بها كثيرا من الأجر، ولكنك أنت تجعل من الاستطاعة التي جعل الله بين يديك أمانة، قدرة أمانة بين يديك، أنت تستخدمها لأمور أخرى يمكن أن يستحل بها الإنسان كثيرا من القضايا التي هي محرمة عليه. فإذا كان قادرا على إقدارهم على الإيمان فهو قادر على أن يفعل ما لو فعله بهم لآمنوا. فإن قال فإذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد بخل عليهم، قيل له البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله، فأما ما كان تفضلا فللمتفضل أن يتفضل به وله أن لا يتفضل به. إذا كنت أنا أقوم بالفرائض وأقوم بالتطوع وأقوم وأعمل وأفعل وكذا، فلا يمكنك بعد ذلك أن تتهمني بالبخل لأنني قصرت في جانب من الجوانب. هذا الجانب الذي أنا أقصر فيه قد يكون غفلة مني، قد يكون عدم استطاعة، قد يكون ليس في الحسبان، قد لا أرى أن الطريقة التي أنت موجود فيها صالحة، بل قد يكون عندي ظن، قد يكون عندي كثير من الأشياء التي تمنعني من أن أتصرف هذا التصرف الذي يرضيك. ونحن نقول إن رضا الناس غاية لا تدرك، أنت لا تستطيع أن ترضي كل الناس، إن رضا الناس غاية لا تدرك، يصعب على الإنسان أن يرضي كل الناس. بعد ذلك يأتي الحديث أنت هذا لعله بخل علي، لعله بخل، ولعله كذا ولعله كذا، وهذه الأمور كلها لا تدخل في نطاق الشرع لأنها تدخل في نطاق التطوع، فعل الخيرات، استجابة لما لمعطيات الخلق النبيل الكريم. نعم. وما كان تفضلا لم يلحق البخل في ألا يفعله الفاعل، فإن قال فإذا لم يفعل الله بهم ما يؤمنون عنده فهل أراد سفههم وكفرهم؟ قيل له نعم، وقد أوضحنا ذلك فيما سلف من كلامنا. إذا كنت أنت تريد فإن في ملك الله لا يكون فيه إلا ما يريد، وقد اقتضت حكمته وإرادته أن يتركك لتصرفك، فإذا أنت فعلت أي شيء أنت تظنه هو مشين شرعا ومخالف شرعا وبعيد عن الذوق شرعا، ولكن بعد ذلك تقول لو أراد الله لمنعني من فعل ذلك. إذا أنت قلت لو أراد الله لمنعني من ذلك أو لحملني على فعل الخير، إن إرادة الله ومشيئته اقتضت أن يتركك حرا في فعلك، وإلا أين الميزان؟ أين الصراط؟ أين الحساب؟ أين اليوم الآخر؟ أين القارعة؟ كل هذه الأشياء لابد أن تعطل إذا حملك على أمر أنت لا تريده، ولكن لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وإذا كان لا يكون في ملكه إلا ما يريد فهو سيتركك للفعل الذي تختاره أنت بإرادتك الحر التي أودع الله فيك وأقدرك عليها، وبما أنه أقدرك على ذلك فقد شاءت إرادته أن يراك تفعل ذلك الأمر، ولكنه عندما يراك يكون في أجمل صورة الكريم، هذا الكريم والذي يتركك تفعل ما تريد، ومن كرمه عليه أنه يتركك لليوم الموعود وشاهد ومشهود، حاقة ملحاقة، يتركك لذلك اليوم من كرمه ومن فضله أنه تركك لذلك اليوم، وتركك في الدنيا تفعل ما تشاء. إذا كان الله لم يفعل بهم ما يؤمنون، ثم يقال لهم إن كان الله تعالى إذا لم يفعل بهم ما يؤمنون يجب أن يريد فسادهم. هو في القرآن ماذا قال؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإذا كان نبهك في القرآن إلى هذا الأمر فمعناه أن مشيئته اقتضت أن يراك على ما تفعل، ولكنه يكرمك في أن تستمر بإرادتك الحرة تبحث عن الهداية تفضلا منه بعد أن هداك وأعطاك القرآن وسمعك إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كيف تريد بعد ذلك أن تحتج وتقول لو أراد لحملني؟ هو قادر أن يحملك على ذلك الأمر، ولكن هو صنع الملائكة بإرادته لا يرتكبوا إلا الخير وحرم عليهم الشر ولم يقدرهم عليه، واقتضت إرادته أن يخلق الإنسان قادر على أن يفعل هذه وهذه، ونفس ومن سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها. طغيان يجعل الإنسان يكذب كثيرا من الأشياء. الحق يكذبها، وإرادة الله ومشيئته اقتضت أن يكون ذلك في ملكه، فعلى ذلك الإنسان أن يفعل بمشيئته التي أودعها الله فيه وبإرادته والقدرة التي أودعها الله فيه ما يشاء، آنذاك يكون ذلك الإنسان حرا طليقا، ويمكن أن نقول أن هذه القضايا قد اقتضتها إرادة الله عز وجل. إذن لماذا تحتاج؟ هل عندك الحق أن تحتاج؟ لأنه أقام عليك كل الحجج ووهبك أن تبقى حرا طليقا، وأنت تريد أن تكون حرا طليقا. فما أنكرتم من أنه إذا خلقهم وهو يعلم أنهم يكفرون فقد أراد كفرهم، فإن قالوا مريد السفه سفيه، قيل لهم أليس خالق من يعلم أنه يكفر لا يكون سفيها بخلقه ولا يكون خلقه إياه سفها؟ هذه مسجلات عقلية. مريد السفه سفيه، مريد. أنت ترى على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على القاضي أن يحكم بعلمه، لا يحق للقاضي أن يحكم بعلمه. أنت واقف أمامه ويعرفك ويعلم ما صنعت ويعلمه الصغير ويعمل الكبير، ولكن لا يحكم إلا بالوثائق. وإن أحدكم ليكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، إنما أقتطع له جمرة من نار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها القاضي، لا يحق له أن يحكم إلا بالوثائق التي تكون بين يديه. كثير منا يقول لماذا هو يعرف الحقيقة؟ فهو جاري يعرفني، لماذا لا يحكم لي وأنا أحق؟ لا يحق له أن يحكم لك بعلمه هو، وإنما يحكم لك بالوثائق التي تكون بين يديه، تلك هي الوثائق. فهو لا يريد السفة ولا يريد الظلم، ولكن خصمك يمتلك الوثائق وأنت لا تمتلكها، فماذا تريد القاضي أن يفعل لك؟ هل هو مريد للسفة ويكون سفيا، أو مريد لكذا فيكون ظالما؟ ولا يريد لا الظلم ولا السفة، وهو يعرف أن الظلم موجود والسفة موجود والاختيار موجود. إذا لماذا اخترت أنت تلك الطريقة؟ لاحظتم معي كيف أن أبا الحسن يتتبع خطى المبتدعة ويبتدع ويتبع طريق أهل الزيغ والضلال، ويتبع ليقدم لنا طريقة مرضيا ويجعلنا نعيش في الدنيا حياة هنية. هذه قيمة هذه العقيدة الأشعرية، وهي عندما تقدم للناس الطريق السوي الذي انتخبت فيه أجمل الطرق وأحسن السبل وخير المناهج. فهي في وقت الصراعات القرن الرابع، والإمام أحمد يدافع عن قضية كلام الله، وهو لم يكن يقول أن القرآن مخلوق، ولم يكن يقول إن القرآن قديم، بل كان يقول إن القرآن كلام الله. فهذه القضايا يتدخل أهل العلم، ويكون لأهل العلم رأي، وهو الأشعري من أهل العلم، ولذلك يقدم الرأي الذي يرى أنه سديد. وإذا أخذتم رأي ابن تيمية في هذه القضية من خلال كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في باب المولد النبوي الشريف، يقول ابن تيمية إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قال به كثير من أهل العلم، وقد اجتهدوا في ذلك الموضوع، واجتهادهم مقبول ولهم أجران، أجر اجتهادهم، ونحن نتبع ذلك الأمر لأننا وجدنا أن فيه خيرا كثيرا. كذلك نحن عندما نتبع هذا السبيل الأشعري فإننا نجد فيه خيرا كثيرا، هذا الخير الكثير والذي يبين لنا سبيل الرشاد ويبين لنا الطريق المستقيم الذي بواسطته يمكن أن نصل إلى الله. فما أنكرتم أن يكون الخالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيها، وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ فإن قال قائل: هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قيل: لا، لله تعالى ذلك، وهو عادل إن فعله. شفت أدب الأشعار. هذا السؤال وسؤال طرحه في الحقيقة هو من باب المبالغات الكلامية والمبالغات التي تدفع بالإنسان إلى هذا الموضع، لأنه الأطفال، هل هناك من يعذب الأطفال إلا من انتزع الله الرحمة من قلبه؟ ونحن قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات حب الأطفال والاهتمام بهم وتربيتهم والإفساح لهم ورعايتهم وصون كرامتهم وصون أخلاقهم وصون تعليمهم، ولأنهم رجال المستقبل، الرجال الذين لقد كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإذا سمع بكاء طفل أسرع فيها حتى يطلق الأم لابنها. قضية بسيطة، بكاؤه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يطرح هذا السؤال: هل يعذب الله؟ وكأنهم يريدون أن يلصقوا تهمة الظلم أو تهمة، دي قضية منفكة لا يمكن الإنسان أن، المسلم على وجه الخصوص والإنسان على وجه العموم، أن يفكر هذا التفكير أنه ممكن أن يمس الطفل بالسوء، بل إنه يرفع عن السوء كيفما كان هذا السوء، لأنه طفل، إنسان الغد، مستقبل الأمة. فكيف إذا كان الإنسان يستهجن هذا الموضوع كيف ننسبه إلى الله؟ إن نسبة هذا الأمر إلى الله نسبة خطأ، فقد ضل صاحبها الطريق، وينبغي أن يعود إلى الرشد ليتبين له أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون. ولكن أبا الحسن الأشعري أخذ السؤال، انظروا إليه كيف حلله: وكذلك كل ما يفعله على جرم متناه بعقاب لا يتناهى، وتسخير الحيوان بعضهم لبعض، والإنعام على بعضهم دون بعض، وخلقه إياهم مع علمه بأنهم يكفرون، كل ذلك عدل منه، ولا يقبح من الله لو ابتداهم بالعذاب الأليم وأدامه. لا يقبح من الله ذا شيء، لأنه لا يفعل القبيح. نحن قلنا لا يقبح من الله شيء لأنه لا يفعل القبيح، وإنما خلقه للناس وخلقه لهذا البشر وتركه للناس لحريتهم عدل منه، ليتبين لهؤلاء الناس أن عدل الله حقيقة، وأن خلقهم بهذه الطريقة هو خلق امتياز امتاز به هؤلاء الناس ليعبروا به عن إرادتهم وعن حريتهم. وخلق هذا الإنسان متمرد على كل قيد، متمرد على كل ضغط، محب للحرية، عاشق لها، لا يمكن بأي حال من الأحوال هذه الأشياء التي تحول وتجول بخاطر الإنسان وتتجاذبها القضايا أن ننسبها إلى الله، فكأننا ننظر إلى الألوهية في أنفسنا. ولذلك نريد أن نعلو بهذه القضية وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي نسبة في غير محلها، وإن الإنسان ضال بهذه القضية. إن التربية التي يقدمها أبو الحسن في اللمع هي تلك التربية التي نريدها لمجتمعنا. فنحن عندما نقول العقيدة الأشعرية وفقه مالك ونقول وسلوك الإمام الجنيد، إنما نقصد بذلك أن يكون الخير للأمة، وتكون هذه الأمة تربيتها عالية تسود بها وترقى بها وتسنى بها إلى أعلى الدرجات. هكذا يمكننا أن نتنبه إلى أن سبيل الرشاد كما يعبر به أبو الحسن هنا يكون هو الطريق الأسلم. قبل منها بشوية عد. ولا يقبح من الله لو ابتداهم بالعذاب الأليم وأدامه، ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان. لا يقبح منه لأنه لا يفعل، ولا يتصور في ذهن الإنسان أنه يعمل ذلك العمل، فهو لا يعمله بحال. لذلك قال لا يقبح منه لو فعله، لأنه لا يفعل. القاعدة الأساسية: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظالموا. وحرمه على نفسي، ليس هناك على الله شيء حرام إلا ما حرمه الله على نفسه. لذلك أبو الحسن الأشعري عندما يقول لا يقبح منه إن فعله، لأنه معروف بداهة أنه لا يفعل. لا يمكن أن يتصور ذهنيا، حتى في الذهن يتصور كل شيء، يمكن العقل يمكنه أن يتصور كل شيء، ما نعلم وما نعلم وما نطيق وما لا نطيق وما نقبل وما لا نقبل وما، كل هذه الأشياء يتصورها العقل. ولكن أبا الحسن الأشعري هنا يغلق هذا الباب ويقول لو فعله ولكنه لا يفعل، لأنه حرمه على نفسه بالنص الجلي لا الخفي. زيد سيد. وإنما نقول إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين. شوف، هو يقول أن أبو الحسن يعاقب الكافرين، يعاقبهم، ولكنه هو يقول لنا، نحن يقول لنا إن الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. شوف، فالموحدون في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحد. إذن الطريق جلي، اللهم اجعلنا على ذلك الطريق. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.